لعمرك والخطوب مغيرات، وفي طول المعاشرة التقالي. لقد باليت مضعن أم أوفى، ولكن أم أوفى لا تبالي. فأما إذ نأيت فلا تقولي لذي صهر أذلت ولم تذالي. أصبت بني منك ونلت مني من اللذات والحلل الغوالي. من هم خير حي من معد. يمدح سنان ابن أبي حارثة المري. صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو، وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل. وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحلو. وكنت إذا ما جئت يوما لحاجة مضت، وأجمت حاجة الغد ما تخلو. وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك لا ما يسلو. تأوبني ذكر الأحبة بعدما هجعت ودوني قلة الحزن فالرمل. فأقسمت جهدا بالمنازل من منن وما سحقت فيه المقادم والقمل. لأرتحلن بالفجر ثم لأدبأن إلى الليل إلا أن يعرجني طفل. إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم أصاغرهم وكل فحل له نجل. تربص فإن تقوي المرورات منهم، وداراتها لا تقوي منهم إذا النخل. فإن تقوي منهم فإن محجرا، وجزع الحسى منهم إذا قل ما يخلو. بلاد بها نادمتهم وألفتهم، فإن تقويا منهم فإنهما بسل. إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم، طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل. بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا. وإن يقتلوا فيستشفى بدمائهم، وكانوا قديما من مناياهم القتل. عليها أسود ضاريات لبوسهم، سوابغ بيض لا تخرقها النبل. إذا لقحت حرب عوان مضرة، ضروس تهر الناس أنيابها عصل. قضاعية أو أختها مضرية يحرق في حافاتها الحطب الجزل. تجدهم على ما تخيلتهم إيزاءها، وإن أفسد المال الجماعات والأزل. يحشونها بالمشرفية والقنا وفتيان صدق لا ضعاف ولا نكل. تهامون نجديون كيدا ونجعة لكل أناس من وقائعهم سجل. هم ضربوا على فرجها بكتيبة كبيضاء حرس في طوائفها الرجل. متى يشتجر قوم تقل سراواتهم، هم بيننا فهم رضا وهم عدل. هم جردوا أحكام كل مضلة، من العقم لا يلفى لأمثالها فصل. بعزمة مأمور مطيع وآمر مطاع فلا يلفى لحزمهم مثل. ولست بلاق بالحجاز مجاورا ولا سفرا إلا له منهم حبل بلاد بها عزوا معدا وغيرها مشاربها عذب وأعلامها ثمل هم خير محي من معد علمتهم لهم نائل في قومهم ولهم فضل فرحت بما خبرت عن سيدكم وكان امرأين كل أمرهما يعلو رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها النعل فأصبحتما منها على خير موطن سبيلكم فيه وإن أحزنوا سهل إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الحجرة الأكل رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا نبت البقل هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل وإن قام فيهم حامل قال قاعد رشدت فلا غرم عليك ولا خذل سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا وما يك من خير أتوه فإنما توارثهم آباء آبائهم قبل وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل كأنك تعطيه الذي أنت سائله يمدح حصن بن حذيفة ابن بدر صحى القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله وأقصرت عما تعلمين وسددت علي سوى قصد السبيل معادل وقال العذارى إنما أنت عمنا وكان الشباب كالخليط نزايله فأصبحت ما يعرفن إلا خليقتي وإلا سواد الرأس والشيب شامله لمن طلل كالوحي عاف منازله عفى الرس منه فالرصيص فعاقله فرقد فصارات فأكناف منعج فشرقي سلمى حوضه فأجاوله فوادي البدي فالطوي فثادق فوادي القنان جزعه فأفاكله وغيث من الوسمي حو تلاعه أجابت روابيه النجا وهواطله هبطت بممسود نواشر سابح ممر أسيل الخد نهد مراكله تميم فلوناه فأكمل صنعه فتم وعزته يداه وكاهله أمين شظاه لم يخرق صفاقه بمنقبة ولم تقطع أباجله إذا ما غدونا نبتغي الصيد مرة متى نره فإننا لا نخاتله فبين نبغي الصيد جاء غلام يدب ويخفي شخصه ويضائله فقال: شياه راتعات بقفرة بمستأسد القريان حو مسائل، ثلاث كأقواس السراء ومسحل قد اخضر من لس الغمير جحافل، وقد خرم التراد عنه جحاشه فلم تبق إلا نفسه وحلائله. فقال أميري: ما ترى رأي ما نرى؟ أنختله عن نفسه أم نصاوله؟ فبتنا عراة عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله، ونضربه حتى اطمأن قذاله ولم يطمئن قلبه وخصائله. وملجمنا ما إن ينال قذاله ولا قدماه الأرض إلا أنامله، فلأيا بلأي ما حملنا وليدنا على ظهر محبوك ظماء مفاصل. وقلت له: سدد وأبصر طريقه وما هو فيه عن وساطي شاغل. وقلت: تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتل. فتبع آثار الشياه وليدنا كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابله. نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامل، يثرن الحصى في وجهه وهو لاحق، سراع تواليه صياب أوائل. فرد علينا العير من دون إلفه على رغمه يدمى نساه وفائله. فرحنا به يمضي الجياد عشية مخضبة أرساغه وعوامله، بذي ميعة لا موضع الرمح مسلم لبطء ولا ما خلف ذلك خادله، وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب فواضله. بكرت عليه غدوة فرأيته قعودا لديه بالصريم عواذل، يفدينه طورا وطورا يلمنه، وأعيا فما يدرين أين مخاتل. فأقصرن منه عن كريم مرزئ عزوم على الأمر الذي هو فاعله، أخي ثقة لا تتلف الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، وذي نسب ناء بعيد وصلته بمال وما يدري بأنك واصله، وذي نعمة تممتها وشكرتها وخصم يكاد يغلب الحق باطله. دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله، وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله. عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. حذيفة ينميه وبدر كلاهما إلى بادخ يعلو على من يطاوله، ومن مثل حصن في الحروب ومثله لإنكار ضيم أو لأمر يحاول. أبى الضيم والنعمان يحرق نابه عليه فأفضى والسيوف معاقل. عزيز إذا حل الحليفان حوله بذي لجب لجاته وصواهل، يهد له ما دون رملة عالج ومن أهله بالغور زالت زلازله. وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله، فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله. تمنع جانبيها أن تميلا. قال زهير: تزيد الأرض إما مت وإما خفا، وتحيا إن حييت بها ثقيلا، نزلت بمستقر العرض منها وتمنع جانبيها أن تميلا. مأوى الأرامل. فأجازه ابنه كعب: لسلمى بشرقي القنان منازل، ورسم بصحراء اللبيين حائل، من الأكرمين منصبا وضريبة، إذا ما شتى تأوي إليه الأرامل. ترى الجند والأعراب يغشون بابه، كما وردت ماء الكلاب هوامله، فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. حرف الميم المعلقة. كان هرم بن سنان والحارث بن عوف، وهما سيدان من سادات ذبيان، قد تدخلا في إصلاح ذات البين بين عبس وذبيان، ووقف الحرب التي نشبت بينهما على إثر حرب داحس والغبراء، ودفع من أموالهما حقنا للدماء ديات القتلى الذين لم يؤخذ بثأرهم، فكانت 3000 بعير، إلا أن حسين بن ضمضم أحد فرسان بني ذبيان وساداتهم تغيب يوم الصلح، لأن ورد ابن حابس العبسي كان قد قتل أخاه هرما قبل الصلح، وأقسم لا يغسل رأسه حتى يقتل قاتل أخيه أو رجلا من بني عبس ثم من بني غالب، ولم يشأ أن يأخذ الدية أو يحضر الصلح لئلا يحمل عليه حياء، فعقد الصلح في غيابه، واتفق أن رجلا من بني عبس نزل عنده بعد الصلح فسأله حسين: من أنت أيها الرجل؟ فأجابه عبسي، قال: من أي عبس؟ فلم يزل ينتسب له حتى انتسب إلى بني غالب فقتله حسين. كان داحس فرسا لقيس بن زهير سيد بني عبس، والغبراء حجرة لحمل بن بد سيد بني فزارة من ذبيان، فتراهنا عليهما. فلما كان يوم السباق في موضع يسمى ذات الأصاب، أكمن حمل بن بدر عبيدا وأمرهم أن يردوا داحسا عن غايته إذا جاء سابقا، وأرسل الفرسان، فبرز داحس عن الغبراء حتى شارف الغاية ودنا من الكمين، فوثب العبيد عليه ولطموه على رأسه وردوه، فسبقت الغبراء. وبعث حذيفة بن بد أخو حمل ابنه مالكا إلى قيس بن زهير يطلب منه حق السبق، وكان 100 بعير، فأبى قيس دفعها وقتل مالكا، فوقعت الحرب بين القبيلتين. وبلغ ذلك الحارث بن عوف وهرم بن سنان فاشتد عليهما، وبلغ بني عبس فضجوا وركبوا نحو الحارث، فلما علم الحارث بركوبهم إليه وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم، بعث إليهم 100 من الإبل معها ابنه، وقال للرسول: قل لهم

الجواد على علاته هرم. يمدح هرم بن سنان: قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم، لا الدار غيرها بعدي الأنيس، ولا بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم. دار لأسماء بالغمرين ماثلة، كالوحي ليس بها من أهلها أرم، وقد أراها حديثا غير مقوية، السر منها فؤاد الجفر فالهدم. فلا لكان إلى وادي الغمار، فلا شرقي سلمى، فلا فيد فلا رهم. شطت بهم قرقرى برك بأيمنهم، والعاليات عن أيسارهم خيم. عوم السفين فلما حال دونهم، فند القريات فالعتكان فالكرم. كأن عيني وقد سال السليل بهم، وعبرة ما هم لو أنهم أمم. غرب على بكرة أو لؤلؤ قلق، في السلك خان به رباتهم نظم. عهدي بهم يوم باب القريتين، وقد زال الهماليج بالفرسان واللجم. فاستبدلت بعدنا دارا يمانية، ترعى الخريف فأدنى دارها ظلم. إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على علاته هرم. هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا، ويظلم أحيانا فيظلم. وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم. القائد الخيل منكوبا دوابرها، منها الشنون ومنها الزاهق الزهم. قد عوليت فهي مرفوع جواشمها، على قوائم عوج لحمها زيم. تنبذ أفلاءها في كل منزلة، تنتخ أعينها العقبان والرخم. فهي تبلغ بالأعناق يتبعها، خلج الأجرة في أشداقها ضجم. تخطو على ربذات غير فائرة، تحذى وتعقد في أرساغها الخدم. قد أبدأت قطفا في المشي منشزة الأكتاف، تنكبها الحزان والأكم. يهوي بها ماجد سمح خلائقه، حتى إذا ما أناخ القوم فاحتزموا. صد سدودا على الأشوال واشترفت، قبلا تقلقل في أعناقها الجذم. كانوا فريقين يصغون الزجاج على قعس الكواهل في أكتافها شمم. وآخرين ترى الماذي عدتهم من نسج داود أو ما أورثت إرم. هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا، لا ينكسون إذا ما استلحموا وحموا. ينظر فرسانهم أمر الرئيس، وقد شد السروج على أثباجها الحزم. يمرونها ساعة مريا بأسوقهم، حتى إذا ما بدا للغارة النعم. شدوا جميعا وكانت كلها نهزا، تحشك دراتها الأرسان والجذم. ينزعن إمة أقوام لذي كرم، بحر يفيض على العافين إذ عدم. حتى تآوى إلى لا فاحش برم ولا شحيح إذا أصحابه غنم. يقسم ثم يسوي القسم بينهم، معتدل الحكم لا هار ولا هشم. فضله فوق أقوام ومجده، ما لم ينالوا وإن جادوا وإن كرموا. قود الجياد وإصهار الملوك وصبر في مواطن لو كانوا بها سئموا. ينزع إمة أقوام ذوي حسب مما ييسر أحيانا له الطعم. ومن ضريبته التقوى ويعصمه من سيء العثرات الله والرحم. مورث المجد لا يغتال همته عن الرياسة، لا عجز ولا سأم. كالهندواني لا يخزيك مشهده وسط السيوف إذا ما تضرب البهم. لمن طللوا برامة يمدح هرما، لمن طلل برامة لا يريم. عفا وخلا له حقب قديم، تحمل أهله منه فبان، وفي عرصاته منهم رسوم. يلحن كأنهن يدا فتاة ترجع في معاصمها الوشوم. عفا من آل ليلى بطن ساق، فأكثبة العجالز فالقصيم. تطالعنا خيالات لسلمى كما يتطلع الدين الغريم. لعمر أبيك ما هرم ابن سلمى بملحي إذا اللؤماء ليم. ولا ساه الفؤاد ولا عيي اللسان إذا تشاجرت الخصوم. وهو غيث لنا في كل عام يلوذ به المخول والعديم. وعود قومه هرم عليه ومن عاداته الخلق الكريم. كما قد كان عوده أبوه إذا أزمتهم يوما أزوم. كبيرة مغرم أن يحملوها تهم الناس أو أمر عظيم. لينجو من ملامتها وكانوا إذا شهدوا العظائم لم يليموا. كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم. وإن سدت به لهوات ذخر يشار إليه جانبه سقيم. مخوف بأسه يكلأك منه عتيق لا ألف ولا سؤوم. له في الذاهبين أروم صدق وكان لكل ذي حسب أروم. لو أن ذلك دائم. قال ابن الأعرابي كان لزهير ابن يقال له سالم، جميل الوجه حسن الشعر. فأهدى رجل إلى زهير بردتين، فلبسهما الفتى وركب فرسا له. فمر بامرأة من العرب بماء يقال له النتاء، فقالت ما رأيت كاليوم قط رجلا ولا بردتين ولا فرسا. فعثر به الفرس فاندقت عنقه وعنق الفرس وانشقت البردتان. فقال زهير يرثيه رأت رجلا لاقى من العيش غبطة وأخطأه فيها الأمور العظائم. وشب له فيها بنون وتوبعت سلامة أعوام له وغنائم. فأصبح محبورا ينظر حوله تغبطه لو أن ذلك دائم. وعندي من الأيام ما ليس عنده، فقلت تعلم إنما أنت حالم. لعلك يوما أن تراع بفاجع كما راعني يوم النتاءة سالم. أحلام النيام. أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالشراب وبالطعام كما سحرت به إرم وعاد فأضحوا مثل أحلام النيام. حرف النون. ألا أبلغ لديك بني تميم؟ بلغ زهيرا أن بني تميم حشدوا لغزو غطفان فقال فيهم ومدح سنان بن أبي حارثة. ألا أبلغ لديك بني تميم وقد يأتيك بالخبر الظنون بأن بيوتنا بمحل حجر بكل قرارة منها نكون إلى قلها تكون الدار منا إلى أكناف دومة فالحجون بأدوية أسافلهن رود وأعلاها إذا خفنا حصون نحل بسهلها فإذا فزعنا جرى منهن بالأصلاء عون وكل طوالة وأقب نهد مراكلها من التعداء جون تدمر بالأصائل كل يوم تسن على سنابكها القرون وكانت تشتكي الأضغان منها اللجون الخب واللحج الحرون وخرجها صوارخ كل قوم فقد جعلت عرائكها تلين وعزتها كواهلها وكلت سنابكها وقدحت العيون إذا رفع الصياط لها تمطط وذلك من علالتها متين ومرجعها إذا نحن انقلبنا نسيف البقل واللبن الحقين فقري في بلادك إن قوما متى يدعوا بلادهم يهون أو انتجعي سنانا حيث أمسى فإن الغيث منتجع معين متى تأتيه تأتي لج بحر تقاذف في غواربه السفين له لقب لباغي الخير سهل وكيد حين تبلوه متين كل حي سيبكي جرى دمعي فهيج لي شجونا فقلبي يستجن له الجنون أبكي للفراق وكل حي سيبكي حين يفتقد القرين فإن تصبح ظليمة فارقتني ببين فالرزيئة أن تبين فقد بانت بكرهي يوم بانت مفارقة وكنت بها ضنينا كم للمنازل كم للمنازل من عام ومن زمن لآل أسماء بالقفين فرقني قد أترك القرن مصفرا أنامله يميد في الرمح ميد المائح الأسن من لا يذاب له شحم السديف إذا زار الشتاء وعزت أثمن البدن الود لا يخفى الود لا يخفى وإن أخفيته والبغض تبديه لك العينان حرف الياء ألم تر للنعمان يذكر النعمان بن المنذر حيث طلبه كسرى ليقتله ففر فأتى طيئا وكانت ابنة أوس بن حارثة بن لأم عنده فأتاهم فسألهم أن يدخلوه جبلهم فأبوا ذلك عليه وكانت له يد في بني عبس بمروان بن زنباع وكان أسر فكلم فيه عمرو بن هند عمه وشفع له فشفعه وحمله النعمان وكساه فكانت بنو عبس تشكر ذلك للنعمان. فلما هرب من كسرى ولم تدخله طيء جبلها، لقيته بنو رواحة من عبس فقالوا له: أقم عندنا فإننا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فقال لهم: لا طاقة لكم بجنود كسرى. فودعهم وأثنى عليهم. وقال الأصمعي: ليست لزهير، وقيل هي لصرمة الأنصاري، ولا تشبه كلام زهير. ألا ليت شعري، هل يرى الناس ما أرى من الأمر، أو يبدو لهم ما بدا لي؟ بدا لي أن الله حق فزادني، إلى الحق تقوى الله ما كان باديا. بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم، ولا أرى الدهر فانيا. وإني متى أهبط من الأرض تلعة أجد أثرا قبلي جديدا وعافيا. أراني إذا ما بت بت على هوى، وأني إذا أصبحت أصبحت غاديا. إلى حفرة أهدى إليها مقيمة، يحث إليها سائق من ورائي. كأني وقد خلفت 90 حجة، خلعت بها عن منكبي ردائي. بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا. أراني إذا ما شئت لاقيت آية تذكرني بعض الذي كنت ناسيا. وما إن أرى نفسي تقيها كريهتي، وما إن تقي نفسي كرائم ماليا. ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. وإلا السماء والبلاد وربنا، وأيامنا معدودة والليالية. ألم ترى أن الله أهلك تبعا، وأهلك لقمان بن عاد وعادية، وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى، وفرعون جبارا طغى والنجاشية. ألا لا أرى ذا إمة أصبحت به، فتتركه الأيام وهي كما هي. ألم ترى للنعمان كان بنجوة من الشر، لو أن امرأ كان ناجيا. فغير منه ملك 20 حجة، من الدهر يوم واحد كان غاوية. فلم أر مسلوبا له مثل ملكه، أقل صديقا بادلا أو مؤاسيا. فأين الذين كان يعطي زياده بأرسامهن والحسان الغوالية؟ وأين الذين كان يعطيهم القرى بغلاتهن والمئين الغوادية؟ وأين الذين يحضرون جفانه إذا قدمت ألقوا عليها المراسية؟ رأيتهم لم يشركوا بنفوسهم منيته لما رأوا أنها هي. خلا أن حيا من رواحة حافظوا، وكانوا أناسا يتقون المخازية. فصاروا له حتى أناخوا ببابه كرام المطايا والهجان المتالية. فقال لهم خيرا وأثنى عليهم، وودعهم وداع ألا تلاقيا، وأجمع أمرا كان ما بعده له، وكان إذا مخلولج الأمر ماضيا. انتهى ديوان زهير بن أبي سلمى. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من ديوان طرفة بن العبد: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهط وردة غيب. قد يبعث الأمر العظيم صغيره، حتى تظل له الدماء تصبب. والظلم فرق بين حي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب. قد يورد الظلم المبين آجنا ملحا يخالط بالضعاف ويقشب. وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. والإثم داء ليس يرجى برؤه والبر برء ليس فيه معطب. والصدق يألفه الكريم المرتجى والكذب يألفه الدنيء الأخيب. ولقد بدا لي أنه سيغولني ما غال عادا والقرون فأشعب. أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم إن الكريم إذا يحرب يغضب. لا يرجى خلود قال في صروف الدهر. فكيف يرجى المرء دهرا مخلدا وأعماله عما قليل تحاسب. ألم تر لقمان بن عاد تتابعت عليه النصور ثم غابت كواكب. وللصعب أسباب تجل خطوبها أقام زمانا ثم بانت مطالب. إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءه إلى مالك ساماه قامت نوادب. يسير بوجه الحتف والعيش جمعه وتمضي على وجه البلاد كتائب. ولقد شهدت الخيل وهي مغيرة ولقد طعمت مجامع الربلات. ربلات جود تحت قد بارع حلو الشمائل خيرة الهلكات. ربلات خيل ما تزال مغيرة يقترن من علق الثنات. حرف الحاء ما أشبه الليلة بالبارحة. أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة. كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة. كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. من عائدي من عائدي الليلة أم من نصيح. بت بنصب ففؤادي قريح في سلف أرعن منفجر يقدم أولى ضعن كالطلوح. علينا رقما فاخرا لونه من عبقري كنجيع الذبيح. وجامل خوع مني به زجر المعلى أصلا والسفيح. موضوعها زول ومرفوعها كمر صوب لجب واصطريح. مثقل بجراح. خليلي لا والله ما القلب سالم وإن ظهرت مني شمائل صاح. وإلا فما بالي ولم أشهد الوغى أبيت كأني مثقل بجراح. حرف الخاء الأم الملوك. أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ. حرف الدال المعلقة. لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي. يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. وفي الحي أحوى ينفد المرض شادن مظاهر صمتي لؤلؤ وزبرجدي خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي وتبسم عن ألمي كأن منورا تخلل حر الرمل ضعص له ندى سقته إيات الشمس إلا لثاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون ولم يتخدد وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغددي أمون كألواح الأران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي جمالية وجناء تربى كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي تباري عطاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن داو مجددي